بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام العشر من المقبولين، نسأل الله، ونحن نستقبل حج هذا العام عام 31,400,000 للهجرة النبوية، نحن نستقبل هذه العشر ثم مواسم الحج المباركة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين جميعا، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يجعل أعمالهم كلها وأعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. نحن مع درس 60 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى ونور على قبره: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي. هذا الباب هو باب التوكل، وكما سبق جعل عنوانه الآية، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل وهذا الباب له علاقة كبيرة بكتاب التوحيد، وأيضا بما سبقه من الأبواب. أما علاقته بالكتاب عموما، فإن التوكل عبادة قلبية إيمانية هي لب الإيمان ولب التوحيد، وهي القائد في حركات الجسد والعبد والقلب إلى الله عز وجل، لأن التوكل على الله عز وجل هو تفويض للأمور كلها، تفويض في الأمور كلها إليه سبحانه وحده لا شريك له. فالعلماء يقولون إن التوكل من أجمع أنواع العبادة، أي أنه يجمع أنواعا كثيرة من العبادة، لأنه أيضا متعلق بعمل القلب وعمل الجوارح. للإنسان إذا توكل على الله عز وجل أثر في حياته كلها، حتى وهو يعمل الأسباب، كما سيأتي بيانه بعد قليل. ومن ثم قرن للعبادة في آيات كثيرات: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين يعني التوكل، عليه توكلت وإليه أنيب، وإليه أنيب. فهناك عدة آيات قرن فيها التوكل بالعبادة، التوكل بالعبادة. وهذا الاقتران له شأن وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، كما تكلم عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما علاقة الباب بما قبله فواضح، لأن الباب الذي قال باب الخوف، والخوف قد يكون من العدو، قد يكون من الفقر، قد يكون من غير ذلك، فناسب أن يأتي بعده بالتوكل، خاصة إذا تأملنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاده إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ذكر الخوف ناسب أن يذكر بعده التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاءت في قصة موسى مع قومه لما أرادهم للجهاد في سبيل الله وفتح الأرض المقدسة، فإنه دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يعني موسى يخبرهم، يقول إن الله كتب لكم ادخلوها، فهو وعد. ومع ذلك تلكأوا كما هي طبيعتهم وقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذان الرجلان المؤمنان الصادقان قالا كلمة الحق، أما بقية القوم فقد أدى بهم هذا إلى قولهم، حتى بعد مقالة هذين الرجلين الناصحين قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائل. فعوقبوا بالتيه 40 سنة كما في الآيات التي جاءت بعد ذلك: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاه بنو إسرائيل، تاه بنو إسرائيل في صحاري سيناء وما حولها، يتوجهون إلى البلدة التي يريدونها ليستقروا في مكان يستريحون فيه، فيدورون طول الليل، فإذا انتهى دورهم وجدوا أنهم رجعوا إلى المكان الذي هم فيه، لا يصلون إلى مكان 40 سنة. فالشاهد في هذه الآية قول هذين الرجلين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا دلت هذه الآية على عظمة التوكل على الله عز وجل في جميع الشؤون، وخاصة عند الشدائد، وأنه لا يجوز التعلق بغير الله عز وجل، ولا يجوز تفويض الأمر إلى مخلوقين مهما كانوا، بل يجب صدق التوكل على الله عز وجل. الأمر الثاني الحصر: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا، فهذا يفيد الحصر، وأن التوكل على الله خاص، فيجب صرفه كاملا ولا يجوز صرف شيء منه لغير الله عز وجل. الأمر الثالث في هذه الآية أن التوكل شرط للإيمان، فهذا يدل على أنه إذا عدم التوكل تماما من القلب عدم الإيمان، والإيمان يقوى ويضعف بمقدار قوة التوكل وضعفه. وهذا ليس بالأمر الهين، فإن التوكل والعبادة والتوكل والإيمان والتوكل والإسلام والتوكل والهداية كلها مرتبطة ببعض، لأن توكل العبد على الله عز وجل أساسه تفويض الأمور له سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التوكل أساس يحتاج إليه العبد في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان، يعني في أعمال الظاهر وأعمال الباطن. طيب، هنا عدة مسائل نحب أن نشير إليها. المسألة الأولى هي التوكل على الله عز وجل، قسمه العلماء إلى أقسام. القسم الأول التوكل على الله التوكل التام، وهذا هو العبادة، وضده التوكل على الله على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. إذن عندنا القسم الأول التوكل الذي هو رأس الإيمان والتوحيد. القسم الثاني ضده، وهو التوكل على الله، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهل هناك أمثلة لذلك؟ يعني كيف نعرف أنه توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ نقول كتوكل عباد القبور، صاحب القبر لا يقدر، أو عباد الطواغيت، أو غير ذلك. فمن توكل عليهم في نصر على عدو، أو في طلب رزق، أو في شفاء مريض، أو في طلب شفاعة، أو نحو ذلك، فإن هذا التوكل شرك أكبر. مثل أن يقول القائل: أنا شيخي وسيدي في الضريح، هو أنا أتوكل عليه، أنا لست خائفا من رزق، هو أنا متوكل عليه وهو يستطيع أن يجلب لي رزقي، فهذا توكل والعياذ بالله موصل بصاحبه إلى الشرك من أكبر. الثالث التوكل في الأمور الظاهرة، أعني التوكل على الأسباب الظاهرة، على الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان أو نحو ذلك فيما يقدر عليه، فهذا شرك أصغر. انتبهوا معي، يعني هو متوكل على الله في الأصل، عابد لله في الأصل، لكنه يرى أنه هذا الرجل الذي عنده مال أو هذا الأمير أو شيء من هذا أنه ممكن أن يرزقه فيتوكل عليه، فنقول هذا نوع من الاعتماد على الأسباب، فهو نوع من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ليس أمره هينا، وإنما هو خطير، وكثير من العلماء يرى أنه أكبر من الكبير، وأيضا هو خطر على صاحبه، فقد يغلو في من يتوكل عليه حتى يوصله إلى الشرك الأكبر. إذن الشرك الأصغر هو الذي يشيع عند كثير من الناس، أنه يظن أن فلان هو الذي بيده رزق أو بيده شفاء مريضا، فنقول كونه يتوكل عليه وينسى الله عز وجل في هذه الحالة هذا نوع شرك أصغر، نوع شرك أصغر. والفرق بينه وبين الأكبر أن الأصغر فيه سبب معلوم، فيه سبب معلوم، هذا طبيب معروف أنه يعالج، هذا رجل ثري عنده مال، هذا أمير ممكن أن ينصرك، فهذا سبب، بينما الأول لا، لا يوجد سبب، وإنما هو والعياذ بالله يتوكل على صاحب القبر أو على الغائب بدون أن يخاطبه، حتى لو كان سيده حيا فإنه يقول: سيدي في البلد الفلاني هذا مطلع عليه ويعرف حالي، فهو مطلع عليه وأنا أتوكل عليه في رزقي أو في شفاء مريضي أو نحو ذلك. فنقول التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، ها؟ ك كفر شرك أصغر ولا أكبر؟ أكبر، مخرج من الملة. القسم الرابع الوكالة، كأن يوكل غيره في أمر من الأمور، فهذه وكالة جائزة بالإجماع، والعلماء في الفقه جعلوا لها أبوابا، أئمة الحديث والسنة جعلوا لها أبواب، فهذه وكالة جائزة وهي معلومة. هل يصح أن يطلق عليها توكل؟ العلماء لهم فيها بحث في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي أن تسمى بمصطلح العبادة، وإنما تسمى وكالة. لكن لو نطق بها الإنسان معبرا بها عن الوكالة فلا شيء عليه، لكن نقول الأفضل والأولى أن تتجنب تعبير الوكالة، فلا تقول توكلت عليك ونحو ذلك، وإنما تقول وكلتك، فوضتك، إلى آخره. القضية الثانية بعد بياننا لأنواع هذه، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مدارج السالكين درجات التوكل، أحببت أن أشير إليها باختصار لعلنا نستفيد منها أو من شيء. أولى درجاتها معرفة الرب بأسمائه وصفاته، لأن معرفة الله هي التي تجعلك تتوكل على الله. فمن عرف ربه ملكا قادرا عظيما عليما حكيما إلى آخره توكل عليه. ونحن نعلم أن الإنسان إنما يتعلق قلبه بالآخرين لما عندهم من قدرات، لما عندهم من صفات، فالله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته. الأمر الثاني إثبات الأسباب والمسببات. كيف هذا؟ قال نعم، ما تقتصر على الأولى وتقول أنا متوكل على الله، نقول لا، إثبات الأسباب والمسببات، ومن أعظم الأسباب التوكل. من أعظم الأسباب لحصول المطلوب هو التوكل على الله عز وجل. ولهذا نحن نقول إنما يصح التوكل عبادة مع فعل الأسباب، إنما يصح التوكل عبادة مع فعل الأسباب. الثالث من الدرجات رسوخ القلب في توحيد التوكل وخلوصه من أنواع الشرك. يعني لابد من هذه، أن تخلص قلبك من التعلق بالمخلوقين، هذه درجة عظيمة. أنت تقول توكلت على الله ثم فعلت الأسباب، فينبغي لك أن تخلص قلبك من أن تتعلق بإيش؟ بالمخلوقين. الرابع اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. لاحظوا معي، اعتماد القلب على الله والسكون، يعني بمعنى أنه يجب أن يطيب القلب في هذه المرحلة، يسكن القلب. أنت تفعل الأسباب ومتوكل على الله فيرتاح قلبك. هذا هو الرابع. الخامس حسن الظن بالله عز وجل. انتبه، هذا من أعظم ما يجلب التوكل على الله، حسن الظن بالله عز وجل. يكون ظنك حسنا بالله، أن من توكل عليه كفاه، أن من فوض إليه أمره تولاه، أن من عبده وأخلص له فالله عز وجل يكون مولاه، لأن الله مولى الذين آمنوا. فحسن الظن بالله درجة عظيمة. السادسة استسلام القلب لله، كما يقولون كالعبد عند سيده، أو كما عبر بعضهم كالميت بين يدي موصله. سلم الأمر لله، هذا هو التسليم الصحيح. إذن بعد التوكل تسلم الأمر، خلاص ما يصبح لك شغل. السابع التفويض، وذلك بإلقاء الأمور كلها إلى الله عز وجل. الثامنة الرضا، قال ابن تيمية وهو ثمرة التوكل. الرضا إذا أتيت بهذه الأشياء يولد عندك ثمرة التوكل وهو الرضا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه الآية الثانية من سورة الأنفال. فذكر الله عز وجل صفة المؤمنين وذكر عدة صفات لهم: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. فقوله إنما المؤمنون كأنه حصر، إنما المؤمنون، فمن قام بهذه الأمور الثلاثة حق القيام فهو علامة على صدق الإيمان، أن يكون ممن إذا ذكر الله عنده وجل قلبه. والوجل هو الخوف، الخوف مع تعظيم، الخوف مع حب، هذا هو الوجل. لأن حين يكون خوف بدون، لكن إذا صحب هذه المعاني فهو الوجل. والوجل يستلزم أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه. الوجل هو الذي يجعل القلب يقظا، فإذا جاءت الطاعة يسارع، وإذا دعي إلى المعصية حركه الوجل فأبعد عن المعصية. يعني كأنه يجل ربه، يعظم ربه سبحانه وتعالى، فيصيب قلبه وجل منه فلا يقع في المعصية. وقوله الثانية: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهم متى ما قرأوا القرآن، قرئ عليهم القرآن، تأملوا القرآن، تليت عليهم الآيات تزيدهم إيمانا. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة ولغيره. وهذا متفق عليه بين السلف رحمهم الله تعالى. الآيات، لاحظوا معي، تزيد المؤمنين إيمانا، والآيات تزيد المنافقين والكفار طغيانا وكفرا. لاحظوا معي والعياذ بالله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. شوف المنافقين في آخر سورة التوبة، شوف صفتهم والعياذ بالله: زادهم مرضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته به إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن هنا والعياذ بالله كثير من الزنادقة والمنافقين في بلاد المسلمين لا تزيدهم الإيمان والعياذ بالله إلا طغيان، لا يرجعون، لا يؤوبون، لا تلين قلوبهم، وإنما تزيدهم طغيانا، بخلاف المؤمنين فإنهم تزيدهم إيمانا. الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أيضا فيه حصر، أي يعتمدون على الله وحده لا شريك له، ولا تتعلق قلوبهم بأي شيء. التوكل على الله عز وجل في هاتين الآيتين وفي غيرها هو صفة إيمان، وهو كما قلنا قد يشتبه التوكل على الله عز وجل على بعض الناس بأمور أخرى، فيزعم بعض الناس أنه متوكل على الله وليس كذلك. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في مدارج السالكين مسائل، منها أنه في أمور يشتبه التوكل بغيره. ما هذه الأمثلة؟ مثل اشتباه التفويض بالإضاعة، اشتباه التفويض والتوكل بإيش؟ بالإضاعة. لا يعمل الأسباب ويزعم أنه متوكل، فنقول لا، هذا تضييع. إذا ضيعت من حولك، ضيعت طلب العلم، ضيعت كذا، فأنت مضيع، وليس هذا من باب التوكل. أنت تزعم أنك متوكل لكن هذا لا، هذا تضييع. اشتباه التوكل بالراحة، جالس لا يفعل الأسباب ويقول أنا متوكل، نقول لا، لست متوكل، وإنما أنت طالب لنفسك الراحة. مثل إنسان ما يذاكر يقول أنا متوكل على الله، نقول لا أبدا، ما تبغى تتعب نفسك في إيش؟ في المذاكرة، تبغى ترتاح، فتريد أن إيش؟ أن تنسب إلى نفسك عملا صح صالحا وتقول إنني متوكل على الله، نقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما التوكل يكون مع صدق العمل، ومن العمل فعل الأسباب. ولهذا تجد المؤمنين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. أيضا من الأمثلة اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها، خلع الأسباب، خلعها أن يتعلق بها القلب هذا توحيد، خلع الأسباب من القلب هذا توحيد، لكن تعطيلها وإنكارها بالكلية قال هذا زندق. أن ينكر أن الله سبحانه مسبب الأسباب وأنه ما جل الأسباب بمسبباتها، هذا قد يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى نعم الزندق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ومسبباتها. أيضا من الأمثلة اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز، فالأول عامل متوكل على الله، والثاني عاجز مفرط ويظن أنه متوكل على الله. أيضا اشتباه الرضا بالله بالعزم على الرضا بالله، اشتباه الرضا بالعزم، هناك فرق بينهما. ولهذا يأتي الذي بعده وهو اشتباه علم التوكل بحال التوكل، وهذه الأخيرة هي أهمها بالنسبة لنا، اشتباه العلم بالتوكل بحال التوكل. ما المقصود؟ أرجو أن تنتبهوا له. العلم بالتوكل يصير عندك معلومات مثل ما أنا أحدثكم الآن، يعني يصير تحضر عن التوكل وقرأ عن التوكل ومعناه وأقوال الأئمة فيه وأنواعه وشروطه إلى آخره، فإذا هو عنده علم بالتوكل فقد يشتبه عليه ويظن أنه لعلمه بالتوكل هو متوكل، نقول لا، هناك فرق بين هذا وبين حال التوكل الذي هو إيش؟ عمل القلب. قد يوجد حال التوكل صافية عند من قد لا يحسن الحديث عن التوكل وأنواعه وصفاته، وهذا لا ينطبق على التوكل فقط وإنما أيضا على الخوف. فرق بين علمك بالخوف وأنواعه وبين حال الخوف، المحبة، بين علمك بالمحبة وبين حال المحبة، وهكذا في جميع أعمال القلوب يفرق بين العلم بها وبين حالها. وكثير من طلبة العلم يحرص على التزود والمعرفة بها ظنا منه أن هذا قد يكفي، فيقال له هذه وسيلة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في درجات التوكل الثمان، أولها ما هو؟ العلم بأسماء الله وصفاته. هذا العلم بأسماء الله وصفاته هو أول مفتاح للتوكل، وحب الله وخوف الله عز وجل. لكن ينبغي أن يربي الإنسان نفسه وقلبه على أن يكون في قلبه من الإيمان ما يحمل أعمال القلوب ومنها صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى بعد ذلك: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا أيضا في سورة الأنفال، فالشيخ في هذا الباب ذكر آيتين، واحدة الآية الثانية وهذه الآية الخامسة أو الرابعة والستين: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه في آية الأنفال وفيما جرى بعد غزوة بدر وفي تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما جرى وخاصة من قصص الأسرى وغير ذلك. فقال الله له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في هذه الآية كلام مشهور للعلماء، وهو: ومن اسم الموصول هنا على أي شيء عطف؟ هل عطف على لفظ الجلالة حسبك الله ومن فيكون في محل رفع حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أم أنه معطوف على الضمير في حسبك، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله؟ انتبهتم معي؟ وهذه فيها إشكال عند بعض النحاة، أنه كيف تعطف اسم الموصول على الضمير بدون حرف جر، بدون يعني شيء يدل عليه، مثل: هو الذي أيدك بنصره وإيش وبالمؤمنين، جاء بالباء وبالمؤمنين. أو أن المعنى: يا أيها النبي حسبك الله، انتهى. ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، سير الواو استئنافية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فيكون الخبر محذوف. انتبهتم معي من الناحية اللغوية؟ هذه إيش؟ ثلاثة أقوال تؤول من حيث المعنى إلى قولين. ما هما؟ هل من اتبعك من المؤمنين هم حسبك، أو من اتبعك من المؤمنين هم مثلك حسبهم الله؟ هذان هما المعنيان الواردان، أحدهما هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، والثاني وإن قال به بعض المفسرين من السلف لكنه مرجوح. إذن ما هي الأقوال في تفسير هذه الآية؟ القول الأول أن المعنى: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك الله، من اتبعك من المؤمنين الله، أي يا أيها النبي حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، فالله وحده لا شريك له حسبكم جميعا، هذا هو المعنى الصحيح. على القولين من الناحية الإعرابية، إما عطف على الضمير في حسبك، أي حسبك الله ومن اتبعك، أو يكون استئناف: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، دل عليه السياق. هذا هو المعنى الأول الصحيح وهو الراجح. القول الثاني في تفسير الآية: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، وأيضا حسبك من اتبعك من المؤمنين، فإنهم ينصرونك ويعني يعينونك، أي يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى سخرهم لك لينصر. وهذا المعنى قلنا إنه إيش؟ مرجوح، وإن قال به بعض السلف، وذكروا في التفسير أنه نزلت هذه الآية لما أسلم عدد من الصحابة في مكة، وفي بعض الأقوال لما أسلم عمر، فلما أسلم عدد من الصحابة، قيل 400 وقيل كذا، وقيل لما أسلم عمر استعز المسلمون حتى كانوا يصلون متخفين، فصاروا يصلون جهرة ويخرجون صفوفا. فقالوا في تفسير هذه الآية إنه لما أنه كثر المؤمنون نزلت هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله، وها هم المؤمنون يكثرون فهم أيضا ينصرون. وهذا المعنى في تفسير الآية لا بأس به، لكن يشكل عليه إشكالان. أحدهما أن الآية نزلت في المدينة، الآية مدنية، الآية بعد غزوة بدر، فسورة الأنفال مدنية. بين السبب الذي ذكروه متى كان؟ في مكة. الشيء الثاني أن الحسب وهو الكافي لا يكون إلا لله وحده لا شريك. والأدلة السابقة واللاحقة تدل على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك. هذا هو الذي يدلنا على ترجيح القول الأول. ولهذا قال الله عز وجل: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأفرد الحسب بينما الإيتاء قالوا يؤتينا الله ورسوله، فدل على أن الحسب والكافي والتوكل كله خاص بالله وحده لا شريك له. الشاهد في هذه الآية قوله حسبك الله أي كافي، وهذا يدل على إخلاص التوكل لله وحده لا شريك له، فلا يجوز التعلق بغير الله عز وجل، ومن تعلق بغير الله هزم ووكل إليه. ثم قال تعالى في الآية التي تليها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه في آية الطلاق، الآية الثالثة من سورة الطلاق، وفيها إشارة عظيمة جدا إلى الأدب الإسلامي العظيم والمعاني الإيمانية حتى في مواقع المشاكل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن موت ولا إلى آخره. يعني فيه مشكلة هنا، ومع ذلك يأتي بيان أن من يتوكل على الله، من يتقي الله فهو حسبه، يرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره. ففيها معاني إيمانية، أنه إذا وقع الإشكال والطلاق على الرغم من شدة مثل هذا الأمر، فيجب أن لا يغيب بال الطرفين عن أن يكلوا الأمر إلى الله عز وجل وأن يتقوا. ولهذا التقوى في كل وقت، لكن التقوى عند الخلاف عند الغضب، وموطن الزواج هو موطن إيش؟ الغضب وإثارة الأشياء القديمة والتي تصومح فيها، فحينئذ يأتي التوجيه اتق الله. ولهذا تسريح بإحسان أو إمساك بإحسان، لأن هذا هو معنى التقوى لله عز وجل. ثم إنك وأنت تحبس نفسك على التقوى والصبر كل الأمر إلى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فانظر إلى هذه المعاني الإيمانية التي تجعل الإنسان في حال الشدة والغضب والانتصار للنفس مؤمنا تقيا راجعا إلى الله، مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون والإنسان في هذه الحالة وفي غيرها؟ يخبره الله عز وجل بقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا جاءت آثار كثيرة أن الله عز وجل إذا توكل عليه العبد فإن الله يحميه وينصره ويعوضه، أما إذا تعلق بغير الله قطع الله بينه وبين الأسباب ووكله إلى نفسه. وهذا يا أيها الإخوة من المعاني العظيمة، لأن التوكل على الله مقتضى أنه يتوكل على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وأنه إذا توكل على الله عز وجل وعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإنه يفوض حاله إلى ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل قريب مجيب. فانظر إلى المنهج القرآني، المنهج الإيماني في سورة الطلاق. أمرها عجب. أنا أرجو أن تتأملوها وأن يتأملها الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه في جميع أحوالنا وشؤوننا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين جميعا. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى الآيات بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وابن عباس في مثل هذا إنما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا مجال للرأي فيه. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وهذا معلوم في قصة إبراهيم، لكن أفادتنا هذه الرواية أن إبراهيم حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله وحماه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. فالله عز وجل حمى عبده وخليله إبراهيم لما وكل الأمر إليه وحده لا شريك له. وهذا يدل على أنه عند الشدائد، عند المصائب، عندما تكثر أو تعظم القربة، فعلى الإنسان أن يتذكر مثل هذا الدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا رأيت أحد قد اعتدى أو أراد أو هدد أو نحو ذلك فلا تنسى هذا الدعاء العظيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل لمن توكل عليه، ونعم الحسب والكافي لمن فوض أمره إليه. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا كما تعلمون في قصة غزوة أحد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جرى في غزوة أحد ما جرى واستشهد من المسلمين 70 وأصيب أكثر المسلمين بجراحات وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتغلوا بدفن الشهداء وبمداواة الجرحى، فخرج المشركون ومنهم أبو سفيان من المعركة. فلما خرج من المعركة قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إننا نخشى أن يكون قد ذهب إلى المدينة وفيها النساء وفيها الذرية وفيها الضعف، بل المدينة في ذلك الوقت هي البيضة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لئن ذهبوا إليها لأناجزنهم فيها. وفعلا خرج بأكثر من 80 من الصحابة بجراحاتهم وهم جرحى، تصور يعني في ساعات المداواة خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 في غزوة حمراء الأسد اللي أعقبت غزوة أحد، فلحق بهم وأرسل في إثر أبي سفيان وقال: انظر، فإن ركبوا الإبل فهم راجعون إلى مكة، وإن ركبوا الخيل فهم يريدون الإغارة على المدينة. تقول بعض الروايات إن أبا سفيان ومن معه من الجيش سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق، فاتجه مسرعا إلى مكة خوفا من أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قابل وفدا، أي أبو سفيان قابل وفدا يقال أنه نعيم بن مسعود قبل أن يسلم ويقال غيره، قابل وفدا قال: أين أنا ذاهب؟ قال: إلى المدينة. قال أبو سفيان له: إذا لقيت محمدا فقل له: إننا قد جمعنا لك الجموع العظيمة وسنقاتلك. يهدد. فلما وصل هذا الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغه وقال: إن أبو سفيان يقول إن الناس قد جمعوا لكم، والمتكلم أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله هذه الآية: الذين قال لهم الناس، الناس واحد هو المندوب أو معه وفد بسيط، إن الناس أي أبا سفيان قد جمعوا لكم. ولهذا يذكر في علوم القرآن هذا في أنه قد يذكر إيش الجمع أو اسم الجنس الجمع ويقصد به الواحد. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهي الآية التي تكلمنا عنها في الباب السابق، باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقصة إبراهيم وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد وقصص المؤمنين جميعا كلها ذات دلالة على هذا المعنى العظيم، ألا وهو التوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يقول الإنسان حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل. فإن هذا من أعظم ما يكون من دفع العدو كما قلنا مع فعل الأسباب. ما يمكن تجاهد العدو بالكلام، وإنما انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجزهم بالجراحات، ومع ذلك لما قال هيئنا وسنفعل وسنفعل قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصرهم الله عز وجل ورجعوا إلى المدينة لم يمسسهم سوء. إذن التوكل على الله عبادة، عبادة تحتاج إليها في حياتك من أولها إلى آخرها. التسليم التفويض لله عز وجل أنت محتاج إليه، الحياة مليئة بالأحزان بالأكدار بالمشاكل، فكون القلب مفوضا أمره إلى الله عز وجل متوكلا عليه وحده لا شريك له، لأنه يعلم ويوقن أن الله بيده النفع وبيده الضر وبيده الحياة وبيده الموت وبيده الرزق وبيده مفاتيح كل شيء، هو الذي يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يذل ويعز، فهو سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فتوكل عليه وفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فوالله ليس للقلب أعظم في هنهنأته وسعادته من تفويض الأمور إلى رب العالمين. أسأل الله يرزقني وإياكم التوكل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل شيخ المسائل. المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. أن التوكل من الفرائض، ما الدليل؟ إن كنتم مؤمنين. إذا تعليق الإيمان به يدل على أنه فريضة وأنه واجب وليس فقط أمرا يعني تفعله أو لا تفعله. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. أنه من شروط الإيمان في قوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. تفسير آية الأنفال الأولى. تفسير آية الأنفال الأولى. ما هي الأولى؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. هنا الضمير في آخرها، ما المقصود به؟ هل هو آخر السورة ولا آخر الآية؟ أنا الذي يظهر لي أنه آخر الآية في قوله وعلى ربهم يتوكلون. اختار الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه شيخنا الشيخ أن المقصود بها آخرها يعني آخر سورة الأنفال وهي الآية الثانية، وهي الآية الثانية في هذا الباب، أعني بها الآية الثانية من سورة الأنفال، الآية التي يعني الثانية في استشهاده في الباب: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والله أعلم. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. تفسير آية الطلاق، شوفوا انتبهوا، آية الطلاق يعني في سورة الطلاق. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة. ما هي آية الطلاق؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم، في الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أعظم، إذا افترى عليك أحد ولا أحد ظلمك يعني فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، ما في أعظم من هذه الكلمة. نعم، انتهى. هل في أسئلة ولا شيء؟ لأنه انتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الحج. نعم يا شيخ. الحسب هو الكافي. نعم. ولذلك هذا من الترجيح، هذا من الأشياء التي نقول إنه الحسب لا يكون إلا لله عز وجل، الله هو حسب، يعني هذا المعنى العبادي لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. فهذا يرجح القول الأول في تفسير الآية: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، تفضل يا شيخ. أنا قلت إنه الأولى لا يقال توكلت على الله ثم عليك، لا ينبغي أن يخاطب الإنسان عند الوكالة بلفظ التوكل إلا أن يكون من باب يعني الخطأ في اللفظ، الخطأ في اللفظ يعني قد يخطئ الإنسان أو العامي وهو يقصد الوكالة، لكن نرى أن هذه من الألفاظ التي ينبغي أن لا تصرف إلا لله حتى من الناحية اللفظية، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، وإنما توكلت على الله وأنا وكلتك، أو تقول وكلتك ما في بأس وأنا متوكل على الله، يعني حتى هذا يحتاج إلى ثم، لأن هذا مثل فعل السلف، تقول أنا سأذهب إلى الطبيب وأنا متوكل على الله، ما تقول توكلت على الله ثم الطبيب، لا، وإنما يعني لا بأس أن تفعل السبب وأن توكل ثم أنت متوكل على الله عز وجل، أو تظهر توكلك على الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، نسأل الله لنا ولكم القبول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد.